إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها القولية والفعلية، وهذه مما يؤمر به في الصلاة، شرع فيما ينهى عنه في الصلاة. والمنهيات في الصلاة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المكروهات، والقسم الثاني المبطلات. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في المكروهات، ثم بعد ذلك سيشرع في المبطلات. قال رحمه الله: فصل فيما يكره في الصلاة. المكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. والفرق بين المكروه والمحرم أن المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، وأما المكروه فهو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. وثمرة المكروه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. قال رحمه الله: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة. قل لك المؤلف رحمه الله: يكره للمصلي أن يقتصر على الفاتحة. ولا شك أن قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين أنه سنة، بل قراءة بعض الآيات أحياناً في صلاة الظهر في الركعتين الأخريين سنة، كما دل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. الركعتان الأوليان يستحب أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وسورة، كما دل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين. أما الركعتان الأخريان فإنه يقتصر على فاتحة الكتاب إلا صلاة الظهر. صلاة الظهر السنة أن يقرأ في بعض الأحيان في الركعتين الأخريين، كما دل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله: كونه يقرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين فقط يقول بأنه مكروه، والعلة في ذلك أنه خالف السنة، لأن السنة أن يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. لكن القول بالكراهة هذا ليس على إطلاقه، لأن ترك السنة لا يلزم من الوقوع في الكراهة. فالذي يظهر أن يقال إن داوم على ذلك فإنه مكروه، لأنه عزوف عن الأخذ بالسنة أو أكثر منه. إذا داوم على ذلك أو أكثر منه نقول بأنه مكروه، لكن لو أنه فعله في بعض الأحيان وقد يكون له عذر وحاجة ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به، ولا يقال بأنه وقع في الكراهة، لأن ترك السنة لا يلزم من ذلك الوقوع في الكراهة. قال رحمه الله: وتكرارها، يقول لك المؤلف رحمه الله: تكرار الفاتحة يكره أن يكرر الفاتحة بأن يقرأها مرة أخرى، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءة الفاتحة مرة واحدة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكرر الفاتحة. أيضا القول بأن تكرار الفاتحة مكروه مطلقا هذا فيه نظر، والصواب في ذلك التفصيل، وهو أن يقال إن كرر الفاتحة لمصلحة شرعية فلا بأس، بل هو مطلوب، ولا يقال بالكراهة، كما لو كررها لكي يحضر قلبه ولكي يخشع في صلاته، أو كررها للشك في قراءته لها. المهم إذا كان هناك مصلحة شرعية فلا يقال بالكراهة ما لم يترتب على ذلك وسواس. وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يكره، لأن في هذا زيادة ركن قولي، يعني في زيادة ركن قولي، ولهذا بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة بزيادة الركن، والصواب أن الصلاة تبطل بزيادة الركن الفعلي لا القولي، كما سيأتينا في مبطلات الصلاة. قال رحمه الله: والتفاته بلا حاجة، يعني يكره أن يلتفت بلا حاجة، وهذا باتفاق الأئمة أن الالتفات في الصلاة مكروه. والالتفات في الصلاة ينقسم إلى أقسام، القسم الأول الالتفات بالقلب بأن يسرح قلبه يمنة ويسرح، فهذا ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. والسنة إذا حضرت مثل هذه الوساوس في الصلاة وحضر حديث النفس فهذا من الشيطان. السنة أن يلتفت عن يساره وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أن ينفث عن يساره وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس إنما هي من الشيطان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه في البخاري أنه إذا ثوب بالصلاة، يعني أقيمت الصلاة، أقبل الشيطان حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، فيظل الرجل يصلي لا يدري كم صلى. فإذا حصلت مثل هذه الوساوس ينبغي المسلم أن يقطعها، يشرع له يستحب له أن يقطعها وأن ينفث عن يساره مع الاستعاذة 3 مرات. هذا القسم الأول التفات بالقلب، والالتفات بالقلب كما تقدم أنه ينقص الأجر وليس له من صلاته إلا ما عقل منها. ومن أسباب وراثة الفردوس الخشوع في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. القسم الثاني الالتفات بالرأس يلتفت يمنة ويسرة، فهذا يكره إلا لحاجة. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأيضا في غير الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات فإنه هلك. لكن إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس، إذا التفت لحاجة فلا بأس، كأن يلتفت إلى موضع نار أو أن يلتفت إلى صبي يخشى عليه ونحو ذلك، هذا جائز ولا بأس به. ويدل له كما تقدم ما ذكرنا من حديث عثمان بن أبي العاص في السرحان في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يلتفت عن يساره وينفث ثلاثا مع الاستعاذة. هذا مما يدل على أنه إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس. القسم الثالث، قسم الثالث الالتفات بالبصر، بأن يقلب بصره يمنة ويسرة إلى آخره، فهذا مما ينهى عنه لما يترتب على ذلك من إذهاب الخشوع في الصلاة. القسم الرابع الالتفات بالبدن، بأن يلتفت ببدنه، هذا إذا التفت ببدنه وترتب على ذلك أن ينحرف عن القبلة فإن صلاته تبطل عليه لتركه شرطا من شروط الصلاة. تقدم أن شروط الصلاة لما ذكرنا الفرق بين الشرط والركن أن الشرط لا بد من استمراره، لا بد من استمراره من أول الصلاة إلى نهايتها. قال رحمه الله تعالى: وتغميض عينيه. أيضا يقول لك المؤلف يكره أن يغمض عينيه، والعلة في ذلك قالوا بأن هذا من فعل اليهود، والسنة يعني السنة هو أن يفتح عينيه، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينيه، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميطي عنا غرامك فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فاتحا عليه. وأيضا في الصحيحين في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة وعرض عليه النار، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان فاتحا عينيه. ابن القيم رحمه الله تعالى قال: لا بأس أن يقفل عينيه إذا كان هناك ما يشغله في قبلته، إذا كان هناك ما يشغله في قبلته فلا بأس، إذا لم يكن شيء من ذلك فإن السنة أن يفتح عينيه. وكما تقدم يعني القول بالكراهة، يعني القول بالكراهة هذا ليس على إطلاق. نعم إذا داوم على ذلك أو أكثر منه نقول بأنه مكروه، لكن لو أغمض عينيه بعض الأحيان لا نقول بالكراهة، لأن ترك السنة لا يلزم منه الوقوع في الكراهة، بل كما ذكرنا ابن القيم يقول إذا كان هناك ما يشغل في قبلته فلا بأس أن يغمض عينيه. بعض الناس يقول أغمض العينين لكي أخشع في الصلاة، نقول بأن هذا من الشيطان، لأنك خالفت السنة. ما دام أنه ليس هناك شيء يشغلك في قبلتك فالسنة تفتح عينيك وأن تخشع في صلاتك، وأما الخشوع مع مخالفة السنة فهذا من الشيطان. قال رحمه الله: وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه. حمل مشغل يعني هذا ضابط، كل شيء يشغل ويلهي في الصلاة فإنه يكره. أيضا ضابط آخر، كل فعل أو حركة ليست من حركات الصلاة فالأصل فيها الكراهة، لأنها حركات زائدة على حركات الصلاة الفعلية. فعندنا كل مشغل وملهن، كل مشغل وملهن الأصل فيه الكراهة، وعلى هذا فقس. هذا يفرع تحته الفقهاء كثيرا من المسائل. أيضا كل حركة وعبث زائد على الحركات المشروعة في الصلاة فالأصل في ذلك الكراهة، لأن هذه الحركة حركة زائدة على الحركات المشروعة في الصلاة، وهيئات الصلاة هيئات توقيفية. قال نعم. قال رحمه الله: والدليل على أن حمل المشغل، يعني كونه يحمل شيئا يشغله في صلاته، أنه يكره. الدليل على ذلك ما تقدم من حديث عائشة: أميطي عنا غرامك فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. فهذا الستر الغرام لما أشغل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي. وأيضا يدل لذلك حديث عائشة المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لأن الصلاة بحضرة الطعام هذا مشغل، مشغل للمصلي عن صلاته بمراعاة هذا الطعام ومراعاة هذا الخارج. قال: وافتراش ذراعيه ساجدا، يعني يفترش ذراعيه ساجدا، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وهذا ظاهر، يعني هذا ظاهر. قال: والعبث كما تقدم قلنا كل حركة الأصل في الصلاة أنها لم تكن من حركات الصلاة المشروعة الأصل فيها الكراهة، لأنها حركة زائدة على حركات الصلاة التوقيفية. ويعني العلماء رحمهم الله تعالى هذا هو الأصل في الحركات، الأصل في الحركات الكراهة. العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا الحركة اليسيرة، يعني إذا كان هناك حركة يسيرة هذه استثناها العلماء رحمهم الله تعالى. ومن أمثلة ذلك حيث عائشة ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل وكانت في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها لكي تكف رجلها، هذه حركة ومع ذلك فإنها يسيرة، هذه استثناها العلماء رحمهم الله تعالى. ومثل ذلك أيضا لو فتح الباب أو تقدم وتأخر يسيرا فهذه استثناها العلماء رحمهم الله، وإلا فإن الأصل في الحركات في الصلاة الكراهة لما ذكرنا من التعليل. قال: لك العبث. قال: والتخسر. هذا مما يدل لما تقدم أن الحركات، أن حركات الصلاة أنها توقيفية، والتخسر هو وضع اليد على الخاصرة، وهو ما استدق من الورك وضعها على الخاصرة. ويدل لذلك حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا. قال: والتمطي، وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة. هذه كلها كما تقدم، كلها من الحركات، كلها من مما يشغل. فالتمطي يكون يتمغط ويفتح فمه ويضع فيه شيئا، هذا كله لما تقدم أن ذكرنا أن هذه حركات زائدة على الحركات التوقيفية في الصلاة. واستقبال الصورة لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أو من حديث عائشة وأيضا انبجانية أبي جهل، أيضا اذهبوا بخمس هذه وأتوني بانبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. هذا يدلك على أن كل شيء يشغل ويلهي، ومن ذلك استقبال صورة. قال: ووجه آدمي، نعم وجه آدمي. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى كونه يستقبل وجه آدمي ومتحدث ونائم، هذه أيضا كلها مشكلة. لكن القول باستقبال وجه الآدمي والنائم هذا فيه نظر، يعني القول بأن هذا يكره هذا فيه نظر، ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة في القبلة وكانت نائمة، فالصلاة إلى النائم يظهر أنه لا بأس، ولوجه الآدمي يظهر أنه لا بأس، إن هذه الأشياء لا تخل بخشوع الصلاة ولا تشغل ولا تلهي، وقد وردت بذلك السنة. المتحدث نعم في حديث عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الصحابة، صلى والصحابة حوله وهم يتحدثون، فنقول بأن في هذا تفصيلا، إن كان هذا الحديث سيشغله ويشوش عليه فإنه يكره، وإلا فإنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن مالك صلى والصحابة رضي الله تعالى عنهم يتحدثون، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض حديثهم. قال ونائم ونار. أيضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى يكره الصلاة إلى نار، وهذا المشهور من المذهب ومذهب أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم يقول يكره الصلاة إلى النار، وقالوا بأن في هذا تشبها بالمجوس، تشبها بالمجوس. وفي قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال وكنت قطن النار، يعني القائم عليها، فأوقدها حتى لا تخبو، يعني كنت أنا القائم على النار فأوقد هذه النار حتى لا تطفأ. فقالوا بأن الصلاة إلى النار صلاة تكره لما في ذلك من التشبه بالمجوس. الحنفية يقولون بأنه لا يكره إلا إذا كان هناك جمر، وهذا مبني على تحقيق المناط، يعني ما الذي يتعبد به المجوس؟ هل المجوس يتعبدون بالصلاة إلى اللهب أو يتعبدون بالصلاة إلى الجمر؟ فعند الحنفية يتعبدون بالصلاة إلى الجمر، وعند الجمهور يتعبدون بالصلاة إلى اللهب. وعلى كل حال، على كل حال الصلاة إلى النار يعني الصلاة إلى اللهب الأولى، نعم الأولى هو تركها، لأن الهيئة هذه كهيئة المجوس، والمؤلف رحمه الله تعالى نص على الكراهة. بقينا في هذه المدافع، هل يكره أو هل تكره الصلاة إلى هذه المدفع أو لا تكره؟ يقول بأنها لا تكره لما تقدم أن المجوس إما أنهم يصلون إلى اللهب كما يقول أكثر أهل العلم، أو أنهم يصلون إلى الجمر، وهذا ليس جمرا وإنما هو إحمرار كهربائي إلى آخره. فالذي يظهر والله أعلم أن الصلاة إلى هذه المدافع أنه لا يكره، وإنما الكراهة في الصلاة على اللهب إلى اللهب كما هو رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله وما يلهي تقدم. قال ومس الحصى أيضا يعني يكره أن يمس الحصى، إلا أنه يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك إذا احتاج إلى مس الحصى، يعني إذا احتاج إلى مس الحصى كأن يمسح موضع سجوده، قد يكون هناك شيء يؤذي أثناء السجود فيقوم بمسحه، فهذا لا بأس. وقد جاء الحديث حديث معيقيب باستثناء مسحة واحدة، حديث معيقيب لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت فاعلا فواحدة، إذا كنت فاعلا فواحدة، ولأن هذا مما يحتاج إليه، فإذا احتاج إلى أن يمسح فإنه يمسح مرة واحدة ولا يزيد على ذلك. قال وتسوية التراب. نعم كما تقدم، نعم تسوية التراب، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسوي التراب برجله. المهم هذا إذا احتاج إليه فواحدة كما جاء في حديث معيقيب رضي الله تعالى عنه. قال بلا عذر، نعم بلا عذر، إذا كان لعذر كما ذكرنا هناك شيء يحتاج إلى تسويته لأنه مما يؤذي ونحو ذلك فهذا جائز كما جاء في حديث معيقيب رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا ورد عن ابن عمر وكذلك أيضا ورد عن ابن مسعود, يعني التسوية وردت عن ابن عمر وكذلك أيضا وردت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. قال وتروح بمروحة كما تقدم في الضابط الذي ذكرنا أن هذا من الحركات الزائدة على الحركات التوقيفية في الصلاة. وفرقعة أصابعه وتشبيكها, فرقعة الأصابع وأيضا تشبيك الأصابع, هذا يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه مكروه للضابط الذي ذكرنا. وقد جاء في سنن ابن ماجه النهي بخصوصه لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة, وإن كان الحديث فيه ضعف إلا أنه كما ذكرنا الأدلة استقراء الأدلة يدل على أن مثل هذه الحركات الأصل فيها الكراهة, لكن يستثنى من ذلك الحركة أي يسيرة أو تكون الحركة لحاجة, لأن المكروه تبيحه الحاجة. فالحركات تكره إلا في حالتين, كانت يسيرة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان ذلك لحاجة. نعم. قال رحمه الله ومس لحيته, يقال فيه كما تقدم وكف ثوبه, هذا جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم إلى أن قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا. وكف الثوب شمره, يعني إذا أراد أن يسجد أن يسجد رفع ثوبه أو رفع قميه. نعم. ومثل ذلك أيضا طويه لفه. نعم طويه. فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يكره, يعني يكره إذا أراد أن يصلي رفع ثوبه أو لفه إلى آخره. قال لك يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا, ولأن هيئة السجود هي أبلغ الهيئات في التذلل لله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإنه ينبغي إذا سجد أن تسجد أعضاؤه وأن يسجد شعره وأن تسجد ثيابه وأن يجافي عضديه لكي يأخذ أكبر مساحة من الأرض, هذا يكون أبلغ في التذلل لله سبحانه وتعالى. قال يستثنى من ذلك, استثنى بعض العلماء إذا شمر ثوبه لحاجة قبل الصلاة فإن هذا لا يكره, لو كان الفعل يعني ربط ثوبه لحاجة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مشمرا ثوبه, فإذا كان ذلك لحاجة قبل الصلاة يعني لسبب وجد قبل الصلاة ثم صلى فإن ذلك لا يكره, لكن لو أحسن الهيئة قبل الدخول في الصلاة فهذا هو الأفضل, لأن الله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال رحمه الله ومتى كثر ذلك عرفا بطلت, يعني هذا العبث يقول لك المؤلف إذا كثر ذلك عرفا, نعم عرفا يعني تبطل الصلاة. ما هي تبطل الصلاة؟ ثلاث شروط: أن يكون ذلك كثيرا, وأن يكون ذلك متواليا, وأن يكون ذلك لغير ضرورة. فهذا هو المشهور من المذهب, إذا كان ذلك كثيرا وأن يكون ذلك متواليا وأن يكون ذلك لغير ضرورة فإنه يكره, فإنه يكره. وبعض العلماء حده بثلاث حركات. والرأي الثالث في هذه المسألة قالوا إذا تحرك حركة بحيث من يراه يقول بأنه لا يصلي, إذا تحرك حركات بحيث من يراه يقول بأنه لا يصلي, حينئذ تبطل عليه صلاته. قال رحمه الله تعالى وأن يخص جبهته بما يسجد عليه, يعني يجعل هناك شيئا خاصا لجبهته يسجد عليه. قالوا أن في هذا تشبها بأهل البدع بالرافضة، لأن الرافضة يخصون جباههم بشيء يسجدون عليه، يعني يسجدون عليه، ويقولون بأنها من طينة كربلاء، طينة المباركة إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه، يعني نهى عن التشبه بالكفار فيما يتعلق بالعبادة، ولهذا نهى عن الصلاة حين تطلع الشمس وحين تغرب الشمس، وقال إن الكفار يسجدون حينئذ. فمما يدلك على أنه أن الحركة إذا كان فيها، إذا كان في الحركة تشبه بأهل الكفر وكذلك أيضا بأهل البدعة، فإنه ينهى عنها. والأصل في ذلك كما ذكرنا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حال طلوع الشمس وحال غروبها، وقال إن الكفار يسجدون حينئذ. قال رحمه الله تعالى: وأن يمسح فيها أثر سجوده. يعني هو كما تقدم في المسألة السابقة أن يمسح محل السجود، هنا أن يمسح أثر السجود، يعني إذا سجد وعلق بجبهته شيء من التراب، يقول لك المؤلف رحمه الله يكره أن يمسحها لما في ذلك من الحركة. وفي حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين، نعم، سجد ليلة 21 لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر وأنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأثر الماء والطين على جبهته وأنفه. هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح. فالأصل أنه ما يمسح، يترك، إلا إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة كان أن يؤذي عينه ونحو ذلك. فكما تقدم أن هذه الحركات إذا احتاج إليها فإن الحاجة تبيح المكروه. قال رحمه الله: وأن يستند بلا حاجة، يعني إذا استند وهو لا يحتاج، بحيث لو أزيل ما استند عليه لسقط. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا إذا استند فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى إذا أزيل ما استند عليه يسقط، هنا تبطل صلاته، لأن القيام ركن وهذا لا يسمى قائما. يعني لو اتكع الجدار بحيث أنه لو أزيل الجدار سقط فإن صلاته لا تصح. إذا اتكع على الجدار، الحالة الثانية إذا اتكع على الجدار وإذا أزيل الجدار فإنه لا يسقط، يعني إذا أزيل الجدار فإنه لا يسقط. هذا يقول لك المؤلف رحمه الله يكره لأنه يزيل مشقة القيام أو بعض مشقة القيام. قال رحمه الله: فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت. قال: وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغم. يعني إذا أتى بذكر وجد سببه في الصلاة، عطس فقال الحمد لله، سمع خبرا يغمه قال إنا لله وإنا إليه راجعون، سمع خبرا يسره قال الحمد لله، فهل هذا يكره أو لا يكره؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنه يكره، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا. فالصلاة شغلت بأفعالها وأقوالها إلى آخره، فلا يأتي بأذكار أخرى. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن كل سبب وجد، أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يستحب له أن يأتي به، وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك كما تقدم حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح مسلم، وأنه يشرع له أن يلتفت وأن يستعيذ بالله من شر الجن. هذا ذكر وجد سببه، يعني إذا شغله الشيطان إلى آخره، يعني هذا ذكر وجد سببه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الشيطان في الصلاة إلى آخره. فنقول ما دام أنه وجد سببه في الصلاة فنقول بأنه مشروع، لكن يظهر والله أعلم أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان الذكر طويلا، لأن الصلاة مشغولة، الصلاة شغلت بهيئاتها وأفعالها وأذكارها، مثل إجابة المؤذن. إجابة المؤذن هذا طويل، لو أنه شرع يجيب المؤذن هذا سيأخذ منه وقتا، فيظهر والله أعلم أنه لا يجيب المؤذن. لكن لو كان الذكر قصيرا فإن ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يبطل الصلاة. لما ذكر رحمه الله تعالى المكروهات شرع في ذكر المبطلات، قال: يبطلها ما أبطل الطهارة. وهذا بالإجماع، بالإجماع أن ما أبطل الطهارة فإنه يبطل الصلاة. ويدل لذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل ذلك على أن خروج الحدث أنه مبطل الصلاة، وأنه ينصرف إذا حصل له هذا الخارج. قال: وكشف العورة عمدا، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال أو لا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر. هذه المسألة تقدم الكلام عليها، وأنه إذا حصل كشف للعورة فإن هذا لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون الكشف عمدا، يعني يتعمد كشف العورة، فهذا تبطل عليه صلاته سواء كان الكشف قليلا أو كثيرا، فاحشا أو غير فاحش، نقول تبطل عليه صلاته. الحالة الثانية أن يكون الكشف غير عمد، نعم الكشف غير عمد، فهذا إن كان يسيرا فإنه لا يضر. قال لك: وكان المكشوف لا يفحش في النظر، يعني إذا كان يسيرا أو زمنه قليلا، يعني إذا كان يسيرا من جهة الكشف أو من جهة الزمن هذا لا يضر، هذا لا يضر. أما إذا كان كثيرا الزمن يكون كثيرا أو المنكشف يكون كثيرا فهذا على كلام المؤلف أنه يفحش في النظر وأنه يبطل الصلاة. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان يعني إذا كان الزمن كثيرا، إذا كان الزمن كثيرا فهذا يظهر والله أعلم أنه مفرط. لكن إذا كان الزمن قليلا وحتى لو كثر المنكشف، نعم حتى ولو كثر المنكشف فإنه لا يضر ما دام أن الزمن قليل. قال رحمه الله تعالى: واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. هذا تقدم، لأن هذه الأشياء مبطلة لأن في هذا إخلالا بشرط من شروط صحة الصلاة. تقدم أن ذكرنا أن شروط الصلاة يشترط استمرارها من بداية الصلاة إلى نهايتها. فإذا استدبر القبلة حيث شرط استقبالها، يعني في غير حال الضرورة، لأن الاستقبال يسقط كما تقدم، يسقط في حال العجز، يسقط في حال الضرورة، يسقط في حال الحرب أو نقول حال الخوف، يسقط في النفل في السفر إذا كان سائرا يسقط الاستقبال. هنا لا يشترط الاستقبال، هنا لا بأس، لكن ما عدا ذلك حيث نقول إن الاستقبال شرط فإنه إذا خل به بطلت عليه صلاته. واتصال النجاسة لما تقدم أن إزالة النجاسة شرط، تقدم الدليل على ذلك، وسائر أدلة الاستجمار دليل على أن اجتناب النجاسة شرط من شروط، أو نقول بأنه واجب من واجبات الصلاة كما تقدم الكلام على ذلك. قال رحمه الله تعالى: والعمل الكثير عادة، تقدم الكلام عليه قريبا وذكرنا كلام أهل العلم. قال: من غير جنسها لغير ضرورة، تقدم أنه يبطل الصلاة إذا كان كثيرا متواليا لغير ضرورة. والاستناد قويا لغير عذر، أتقدم الكلام عليه، قلنا بأن الاستناد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الاستناد الذي يؤدي إلى السقوط، لو أزيل ما استند عليه تبطل عليه صلاته. القسم الثاني لا يؤدي إلى السقوط، هذا يكره. قال رحمه الله: ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. يعني إذا قام من التشهد الأول فشرع في القراءة، قال لك المؤلف يحرم عليه أن يرجع. إذا قام من التشهد الأول فشرع في القراءة، قال المؤلف رحمه الله يحرم عليه أن يرجع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله في باب سجود السهو قام عن التشهد الأول ولم يرجع عليه الصلاة والسلام، ولأنه لما شرع في القراءة قالوا شرع في ركن مقصود. الرأي الثاني أنه إذا استتم قائما لا يجوز له أن يرجع وإن لم يشرع في القراءة. لماذا؟ لأنه لما استتم قائما تلبس بالركن الذي يليه، وحينئذ يسقط الواجب ويجبر بسجود السهو، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الواجبات، يأتينا في باب سجود السهو بعد هذا مباشرة، فيما إذا نقص واجبا من الواجبات، إذا نقص واجبا من الواجبات. وسيأتي أنه إذا نقص واجبا من الواجبات أن له ثلاث حالات سيأتي بيانها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وتعمد زيادة ركن فعلي. نعم، كما لو ركع مرتين أو سجد مرتين ونحو ذلك، فنقول بأن صلاته تبطل عليه إذا ركع مرتين أو سجد مرتين إلى آخره، لأنه أخل بهيئة الصلاة. نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، كما لو سجد قبل أن يركع أو جلس قبل أن يسجد، جلس بين سجدتين قبل أن يسجد إلى آخره، فنقول بأن صلاته تبطل عليه لأنه خل بهيئة الصلاة. تقدم أن هيئات الصلاة توقيفية. قال: وتعمد السلام قبل إتمامها. يعني إذا تعمد أن يسلم قبل أن يتم الصلاة لأنه نقص، يعني لأنه نقص الركن، نقص ركنا من أركان الصلاة، فمثلا سلم قبل التشهد، قبل التشهد الأخير، التشهد الأخير كما تقدم أنه ركن، فهنا نقص ركنا من أركان الصلاة، فنقول بأن صلاته تبطل عليه. قال: وتعمد إحالة المعنى في القراءة. إذا تعمد إحالة المعنى في القراءة فهذا ليس من كلام الله، هذا ليس من كلام الله، بل هو من كلام الآدميين، وكلام الآدميين هذا مبطل للصلاة. ويدل لذلك حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فإذا تعمد وأحال المعنى هنا لم يأتي بالذكر المشروع، وإنما أتى بكلام الناس، فحينئذ يقول بأن صلاته تفسد عليه لأنه تكلم في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. إذا كان عريانا ولم يجد ما يستر به عورته يصلي على حسب حاله كما تقدم في شروط الصلاة، لكن لو وجد السترة في أثناء الصلاة فإن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون السترة قريبة، كأن تكون أمامه وتذكرها أو أتي له بسترة ونحو ذلك، فإنه يستتر ويبني على صلاته، صلاته حينئذ تكون تامة. الحالة الثانية أن تكون السترة بعيدة، تكون السترة كما لو تذكر أنها في الطابق الثاني، فيقول لك المؤلف رحمه الله: تبطل عليه صلاته وحينئذ يستأنف الصلاة، يعني يستأنف الصلاة كما يترتب على ذلك من الحركة الكثيرة لغير ضرورة، يعني يترتب على ذلك حركات كثيرة لغير ضرورة، ونقول حينئذ تبطل صلاته يستتر ثم بعد ذلك يصلي. قال رحمه الله تعالى: وبفسخ النية. نعم، إذا فسخ النية، إذا قطع النية بطلت صلاته، لأن استصحاب حكم النية واجب في الصلاة، بمعنى ألا ينوي قطعها حتى تتم صلاته، فاستصحاب الحكم هذا واجب. فإذا قطعها يجب، بطلت عليه صلاته، ويجب عليه أن يستأنفها، لأن ما ذكرنا أن استصحاب حكم النية واجب، وذلك ألا ينوي قطعها من حين أن يشرع في الصلاة إلى أن تتم صلاته. قال رحمه الله تعالى: وبفسخ، وبالتردد في الفسخ. يتردد هل يخرج من الصلاة أو لا يخرج من الصلاة، هل يبطل صلاته أو لا يبطل صلاته، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أنه إذا تردد لا بد أن يكون عازما، فإذا تردد فإن هذا التردد ينافي العزم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه لا تبطل عليه صلاته إذا تردد، يعني هل يخرج أو لا يخرج، لأن أصل النية لا يزال موجودا، فما دام أن أصل النية لا يزال موجودا فنقول بأن صلاته لا تبطل عليه. ويدل لذلك أيضا حيث بن مسعود كما في الصحيحين أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأن أدعه، أن أدع النبي صلى الله عليه وسلم من طلق أم. فابن مسعود تردد يعني على القول بأنه أراد الخروج من الصلاة، فمع ذلك لم تبطل عليه صلاته. قال رحمه الله: وبالعزم عليه، يعني إذا عزم على الفسخ، يقول لك المؤلف رحمه الله تبطل عليه صلاته لعدم وجود أصل النية. قال: وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، يعني إذا شك هل نوى أن يصلي أو لم ينوي أن يصلي، وعمل أثناء الشك، هنا عمل عملا، فيقول لك المؤلف تبطل عليه صلاته. لماذا؟ لأن هذا العمل الذي عمله خلا من النية، لأنه الآن هو متردد هل نوى أو لم ينوي، هل نوى أو لم ينوي. هذا العمل ثم عمل عملا، هذا العمل أثناء التردد، نعم هذا العمل أثناء التردد خلى من النية، لأنه متردد الآن ما في نية، فيقول لك المؤلف رحمه الله تبطل صلاته لأن هذا العمل خلى من النية، ويجب كما تقدم استصحاب حكم النية إلى نهاية الصلاة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني رأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يجوز، يعني لا يجوز الخروج من الصلاة للشك في النية، للعلم أنه ما دخل إلا بنية، هو أصلا لا يجوز أن يشك أصلا. لماذا؟ لأنه أصلا ما قام إلا بنية، كونه قام وتحرك هذه هي النية، فالنية سهلة جدا لكنها تكون صعبة على أهل الوسواس. أهل الوسواس هم الذين تكون النية عليهم صعبة، أما من عداهم فإن النية سهلة، ومن علم شيئا فقد نواه، فمجرد أنه تحرك هذه هي النية. قال رحمه الله تعالى: وبالدعاء بملاذ الدنيا، إذا دعا بملاذ الدنيا كان يقول اللهم هب لي بيتا واسعا أو سيارة فاخرة أو وظيفة جيدة أو نحو ذلك، أو ربح تجارة أو نحو ذلك، يقول لك المؤلف رحمه الله تبطل عليه صلاته. ما هي العلة في ذلك؟ قالوا بأن هذا من كلام الآدميين، هذا من كلام الآدمي، كونه يدعو بملاذ الدنيا هذا من كلام الآدميين. المشروع أن يدعو بأمور الآخرة، يعني من يدعو بأمور كان يسأل الله عز وجل المغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة ونحو ذلك، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والوجه الثاني في المذهب أن هذا جائز ولا بأس به، ويدل لذلك حديث ابن مسعود لما علم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء يعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، قال ثم ليتخير من الدعاء يعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وهذا هو الصواب. ولأن الدعاء حتى ولو كان بأمور الدنيا هو عبادة، نعم هو عبادة من العبادات، حتى ولو كان من أمور الدنيا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف قال: ثم ليتخير من الدعاء يعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. قال رحمه الله: وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، يعني إذا أتى بكاف الخطاب. ومن أمثلة ذلك لو أن شخصا عطس فقال الحمد لله، قال يرحمك الله، أتى بكاف الخطاب، فيقول هنا خاطب الآدمي، نعم خاطب الآدمي، ومخاطبة الآدمي هذه من كلام الناس. حديث معاذ بن حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فيقولون هذا مخاطبة الآدمي في الصلاة إلى آخره. نعم، والذي يظهر والله أعلم أنه إن قصد المخاطبة تبطل عليه صلاته، أما إذا ما قصد المخاطبة وإنما قصد الدعاء، نعم قصد الدعاء ولم يقصد أن يخاطبه، فإن هذا جائز ولا بأس به. وكما تقدم أن ذكرنا ما ذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن كل ذكر وجد سببه في الصلاة مشروع، كل ذكر وجد سببه في الصلاة نقول بأنه مشروع، هذا الذي يظهر والله أعلم، تقدم دليل ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وبالقهقه، نعم إذا قهقه تبطل عليه صلاته، نعم تبطل عليه صلاته. والقهقه هذه ضحكه معروفه، وذلك ان هذه القهقه تنافي هيئه الصلاه، لان هيئه الصلاه هي الوقوف بين يدي الله عز وجل والتذلل له سبحانه وتعالى والخشوع ونحو ذلك، فكونه يقهقه إلى آخره هذا ينافي هيئة الصلاة. قال رحمه الله: وبالكلام كما تقدم، هذا بالاتفاق تقدم حديث معاذ بن حكم رضي الله تعالى عنه قال: ولو سهوا، لو تكلم سهوا، يقول لك المؤلف رحمه الله تبطل عليه صلاته. سبق أن ذكرنا أن سائر المحظورات في الشريعة لا بد لها من ثلاثة شروط. سائر المحظورات لكي يترتب عليها أثرها لا بد لها من ثلاثة شروط. الشرط الأول ماذا؟ الذكر. والشرط الثاني الاختيار. والشرط الثالث العلم. وعلى هذا إذا كان جاهلا فإن صلاته صحيحة، لو تكلم وهو جاهل في الصلاة يقول بأن صلاته صحيحة. لو تكلم ناسيا غير ذاكر نقول بأن صلاته صحيحة. لو تكلم مكرها نقول بأن صلاته صحيحة. وأدلة هذه كثيرة ومرت علينا، نعم أدلتها كثيرة ومرت علينا. وعلى هذا لو تكلم في الصلاة سهوا أو جهلا فإن صلاته صحيحة. ويدل لذلك حيث معاذ بن حكم رضي الله تعالى عنه تكلم في الصلاة ولم يعلم الناسخ، لأن الكلام في أول الأمر في الصلاة كان مباح ثم نسخ، وقال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. معاوية رضي الله تعالى عنه لم يعلم الناسخ فتكلم في الصلاة، يعني تكلم في الصلاة فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. الصواب أنه لو تكلم في الصلاة سهوا يقول بأن صلاته صحيحة. وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام. قال: وبتقدم المأموم على إمامه. إذا تقدم المأموم على الإمام يقول لك المؤلف تبطل عليه صلاته. وظاهر كلام المؤلف أنها تبطل مطلقا سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة. وعند الإمام مالك رحمه الله أنها لا تبطل الصلاة بتقدم، نعم لا تبطل الصلاة بتقدم المأموم على الإمام. والرأي الثالث التفصيل أنه إن كان لحاجة كما اختار شيخ الإسلام فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن كان لغير حاجة فإن هذا لا يجوز تبطل عليه الصلاة. وعلى هذا إذا كان لحاجة كما لو كان هناك زحام ونحو ذلك فيصح تقدم المأموم على الإمام، لأن وقوف المأموم خلف الإمام واجب، والواجبات تسقط بالعجز عنها، الواجبات تسقط بالعجز عنها. فإذا كان هناك حاجة لتقدم المأموم على الإمام فإن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى: وببطلان صلاة إمامه. إذا بطلت صلاة الإمام يتقدم الكلام عليها. وبطلان صلاة الإمام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يبني صلاته على حدث فيتبين أن صلاته باطلة. القسم الثاني أن يسبقه الحدث في أثناء الصلاة، يعني في أثناء الصلاة خرج منه الحدث، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لحصول الارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم. والرأي الثاني هو رأي الشافعية، وأنه لا ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، وإنما الفائدة من اجتماع الإمام والمأموم هو حصول الأجر، تكثير الثواب، ولا ارتباط بين الصلاتين. وهذا القول هو الصواب، يعني الشافعية يقولون بأنه لا ارتباط، بمعنى أن الخلل الذي يحدث في صلاة الإمام هل يسري إلى صلاة المأموم؟ ها؟ الشافعية يقولون لا لا، والمؤلف وهو المذهب يقولون بأن الخلل الذي يحدث في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم فلا ارتباط. وعلى هذا إذا بطلت صلاة الإمام ها تبطل ماذا؟ صلاة المأموم، تبطل صلاة المأموم فلا استخلاف. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، والصواب ما ذهب إليه الشافعية. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ما لهم، وإن أخطأوا فلكم ما عليه. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ما لهم، وإن أخطأوا فلكم ما عليهم، فلكم ما عليهم. وعلى هذا لو أن الإمام صلى بالناس وهو محدث نقول بأن صلاته غير صحيحة، وأما بالنسبة لصلاة المأمومين ها فإنها صحيحة. لا، لا، الخلل الموجود في صلاة الإمام لا يسري إلى صلاة المأموم، وحديث أبي هريرة واضح. وأيضا يدل لذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن خلف عبد الرحمن بن عوف صلي بالناس، ومع ذلك لم يستأنف، وصلى عثمان رضي الله تعالى عنه بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، ومثله أيضا عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة. فالصواب أن الخلل الحاصل في صلاة الإمام لا يسري إلى صلاة المأمومين، فإذا بطلت صلاة الإمام فصلاة المأموم صحيحة. والمأمومون الإمام إما أن يخلف من يصلي بهم، أو أنهم يخلفون من يكمل بهم الصلاة، أو أنهم يتمونها فرادى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبسلامه عمدا قبل إمامه. نعم، إذا سلم عمدا قبل إمامه فإن صلاته تبطل عليه ما دام أن ذلك لغير عذر، لأن المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام، المتابعة واجبة، وإذا سلم قبل سلام إمامه ترك المتابعة الواجبة. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، كما جاء في حديث أنس حيث عائشة إلى آخره. قال: فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام. وهنا لو سلم ما دام أن سلامه ليس لعذر فنقول بأنه اختلف على الإمام فتبطل عليه صلاته، لكن لو كان لعذر، لو كان لعذر حسي أو شرعي فإن صلاته صحيحة. ويدل لذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، فإنه لما طالب الناس الصلاة الأعرابي الذي خلف معاذ انفرد عن معاذ رضي الله تعالى عنه. قال: نعم، قال: أو سهوا ولم يعده بعده. يعني لو أنه سلم قبل الإمام سهوا ثم سلم الإمام ولم يعد السلام، هنا ترك ركنا، لأن سلامه قبل الإمام غير معتبر، لأن سلامه قبل الإمام غير معتبر، فلا بد أن يعيده. فإذا لم يعد يكون نقص ركنا من أركان الصلاة، فيجب عليه أن يعيد الصلاة. قال: وبالأكل وبالشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: الأكل والشرب أيضا لا تصح، تبطل الصلاة بالأكل والشرب باتفاق الأئمة، أئمة يتفقون على ذلك. والحنابلة رحمهم الله يستثنون النافلة، يعني يقولون لا بأس بالشرب يسيرا في النافلة إذا أطال القيام والقراءة. قالوا بأنه ورد عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، لكن الأثر الوارد عن ابن زبير رضي الله تعالى عنه ضعيف لا يثبت. الصحيح أنه لا أن الصلاة تبطل بالأكل بالشرب بالأكل والشرب في الصلاة النافلة وفي الفريضة. يعني في الصلاة النافلة وفي الفريضة تبطل الصلاة. وما ورد من أثر ابن الزبير نقول بأنه ضعيف لا يثبت عن ابن الزبير رضي الله تعالى. وقال لك المؤلف عرفا سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. وهذا كما تقدم ذكرنا هذا مما يؤيد القاعدة ذكرنا ما هي أن سائر المنهيات لا بد فيها من ماذا؟ من الذكر والاختيار والعلم. ولهذا قال لك لو أكل وهو جاهل فصلاته صحيحة، أو شرب وهو ناس أو جاهل فصلاته صحيحة، أو أكل وهو ناس فصلاته صحيحة، مما يدل لما تقدم أن سائر المنهيات لا بد لها من هذه الشروط الثلاثة. قال ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مغض بلا حلق. لو كان بين أسنانه شيء من الطعام وابتلعه يقول لك المؤلف رحمه الله لا تبطل صلاته. والرأي الثاني التفصيل في المسألة وهو أن هذه الأشياء التي تكون بين الأسنان إن جرى بها الريق إن جرى بها ريقه فإن صلاته لا تبطل عليه، وإن لم يجري بها ريقه بحيث أنه يتمكن من إخراجها فإن صلاته تبطل عليه. وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب، نعم أنه أقرب. نقول هذه الأشياء إن جرى بها ريقه يعني ابتلع ريقه وذهبت مع ريقه فهذا معفو عنه لأنه في غير اختياره، وأما إذا لم يجري بها الريق وتمكن من إخراجها فإنه ليس له أن يبتلعها. قال رحمه الله وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب لا خشية أو نفخ فبان حرفان لا إن نام فتكلم. يقول كالكلام يعني تبطل هذه الأشياء. أولا قال لك إن تنحنح بلا حاجة، ونأخذ من كلام المؤلف أن النحنحة لها قسمان. القسم الأول أن تكون لحاجة فهذه لا تبطل الصلاة، كما لو طرق عليك طارق فتنحنحت لكي تعلمه أنك تصلي فلا تبطل. القسم الثاني أن يكون ذلك لغير حاجة فهذا تبطل. وهم استدلوا على هذا التفصيل بأنه إذا كان لحاجة، هذا ورد من حديث علي في السنن، ورد من حديث علي أنه قال لي كان لي مدخلان عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا استأذنت تنحنح لي، أو كما جاء في الحديث، لكن الحديث ضعيف. نعم. وإن كان لغير حاجة يقول هذا كالكلام. الثاني قال انتحب لا خشية. انتحب النحيب هو ماذا؟ رفع الصوت بالبكاء. ورفع الصوت بالبكاء هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون خشية من الله عز وجل، إنسان خشع وخاف الله عز وجل وتذكر وعيده فارتفع صوته بالبكاء، ما حكم صلاته هنا؟ نقول بأن صلاته صحيحة. الحالة الثانية أن يكون ارتفاع الصوت هنا لا خشية وإنما لسبب آخر، مثلا جاءه الخبر وهو في الصلاة أن قريبا له توفي، ثم بعد ذلك على صوته بالبكاء، ما حكم صلاته؟ تبطل عليه لأنه انتحب لا خشية لله عز وجل. طيب قال لك أو نفخ فبان حرفان. إذا نفخ في الصلاة قال لك المؤلف إذا بان حرفان تبطل عليه صلاته. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه إذا تنحنح أو انتحب لا خشية أو نفخ ف فبان حرفان أنها تبطل عليه صلاته. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو قول أبي يوسف من الحنفية أن صلاته لا تبطل عليه. لماذا لا تبطل الصلاة؟ قال لك لأن الذي جاءت به السنة أن الصلاة تبطل بأي شيء؟ بكلام الأدميين، وهذا ليس من كلام الأدميين، هذه أصوات تعبر عن أحوال المصوتين بها وليس داخلا في كلام الآدميين. والسنة إنما جاءت ببطلان الصلاة بأي شيء؟ ها؟ بكلام الآدميين، هذه أصوات تعبر عن حال المصوتين بها. فالصواب في هذه المسألة أنه لو انتحب أو تنحنح أو نفخ فبان حرفان في النحنحة في الانتحاب في النفخ أن صلاته لا تبطل عليه، لأن الأصل هو ماذا؟ الأصل صحة، الأصل صحة الصلاة. وأما هذه الأصوات إلى آخره فهذه تعبر عن أحوال المصوتين بها، نعم، وليست من كلام الناس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال رحمه الله لا إن نام فتكلم، يعني لو غفى في صلاته فتكلم لا تبطل عليه صلاته، لأن النائم قد رفع عنه القلم. قال أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله أو سبق على لسانه حال قراءته، يعني ويقرأ ثم سبق على لسانه بعض الحروف التي ليست من القراءة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا تبطل عليه صلاته لأن هذا بغير اختياره، كما أسلفنا أنه لا بد من ثلاثة شروط: الذكر والاختيار والعلم. قال لك أو سبق على لسانه حال قراءته، نعم، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، يعني لو غلبه سعال، نعم، سعال معروف أو عطاس معروف، غلبه يعني العطس في الصلاة أو سعل في الصلاة أو تثاءب في الصلاة أو بكى في الصلاة ولم يبن حرفان، فهذه الأشياء يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها لا تبطل عليه، نعم، لا تبطل عليه صلاته، نعم، لا تبطل عليه صلاته. كما تقدم أن ذكرنا أن حينما قال المؤلف رحمه الله تكلم عن النحنحة وعن النحيب وكذلك أيضا عن النفخ وأنه إذا بان حرفان فإن صلاته تبطل عليه، أن هذه الأصوات التي تعبر عن أحوال المصوتين بها أنها لا تبطل، نعم، أنها لا تبطل الصلاة.